المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. أنتم خرجتم من محاضرة، وربما أن الأذهان كلت والأبدان جهدت، ولكن لا بد من أن نبقى ساعة ولن تزيد إن شاء الله. والإشكال أن الإخوان وضعوا موضوعين، يعني إن لن نطيل بإذن الله تعالى، نحاول أن نختصر. وضعوا موضوعين، كلا هذين الموضوعين حري الحقيقة بالوقوف معهم، لأن مكتبة كتب المصطلح ومكتبة كتب حديث الأحكام زاخرة بالمصنفات التي يحتاجها طالب علم السنة. ومر معكم في الأيام الماضية بالأمس وقبل الأمس كلام للمشايخ في هذه المكتبة الحديثية، ويكفي أن ترى في هذه الكتب عناية أهل العلم بهذه المصنفات وجودة إخراجهم لها وجودة تصنيفهم لها وعنايتهم بها، الأمر الذي اليوم كثير من طلبة العلم قد يقصر ولا يصل إلى هذه الكتب التي هي غاية في الأهمية، قد تقطعه عنها المختصرات التي إنما ألفت لتكون مرحلة فقط. لأنه من الخطأ أن يقف مثلا طالب العلم الذي يريد أن يؤصل نفسه، مثلا بما أننا نتكلم في مصطلح الحديث، الذي يريد أن يؤصل نفسه أن يقف مثلا عند البيقونية أو عند النخبة، لأن هذه مختصرات هيئت لتكون بوابة لفهم هذا الفن بكتبه الموسعة، وهكذا في بقية الفنون. لذلك الخطأ الذي قد يقع فيه بعضنا أنه يظن أن العلم فقط في المتون، والمتون هي بوابة لترتقي إلى هذه الفنون والمعارف. حاولت أن نتكلم عن كتب مصطلح الحديث، وجعلتها تقريبا على أربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل كتب أو ما قبل كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وأحاول أن أختصر حتى لا أطيل عليكم بإذن الله تعالى. طبعا كل فن تجد أنه في بداياته تكون الكتب فيه ما زالت يعني قابلة للتعقب والاستدراك ونحو ذلك. نحن هنا حينما نتكلم عن كتب المصطلح نتكلم عن الكتب التي ألفت فيه باستقلاله، حتى لا يدخل علينا كتب ربما كتبت في بعض مباحث المصطلح، ربما تكون قبل هذه الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، فيه مباحث وفيه كلام نافع يحتاج إليه الإنسان في علوم الحديث وغيره أيضا. لكن نريد أن نتكلم عن كتب تكلمت عن هذا الفن باستقلاله. دائما حينما يذكر هذا أول ما يذكر كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي رحمه الله تعالى، وكتابه مطبوع. لكن كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يستوعب وأبقى مجالا للمتعقب، ولكنه يكفي فيه أنه فتح الباب. ترى هذا من أصعب ما يكون، الذي يفتح الباب لغيره يأتي من بعده ويزيد وينقص ويرتب وهكذا، لأن أمامه نموذج. لكن الذي يبتدئ فيفتح الباب هذا يكون فيه خير، ويعني يكفي من حسنته أنه ابتدأ. بعد ذلك جاء الحاكم في معرفة علوم الحديث، وكتاب الحاكم نافع ومفيد الحقيقة. طبعا طبع أكثر من طبعة، لكن قد يكون من أجود طبعاته طبعة دار المعارف بتحقيق الشيخ أحمد فارس السلوم في مجلد ضخم الكتاب أقل من ذلك، لكن بتحقيقه فيه كلام. الشاهد أن كتاب الحاكم نفيس، صحيح أنه يعني يعوزه بعض الترتيب، لكن يعني جلالة مؤلفه وهو الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، والكتب أو نقول المواضيع التي طرحها تجعل الكتاب له قيمة لمن أراد أن يعني يطالع فيه. من الكتب المستخرج، هذا جاء بعدها، المستخرج على معرفة علوم الحديث. يعني كما أن أصحاب الحديث متون الحديث عندهم مستخرجات، أصحاب مصطلح الحديث جعلوا مستخرجات. ويقصد بالمستخرج هنا الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى الاستدراك على الحاكم فيما فاته من المواضيع ومن الأبواب. بعد ذلك جاء الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي يقول أبو بكر ابن نقطة العبارة المشهورة: قل من ينصف إلا ويرى أن للخطيب فضل على الحديث، أو كما قال: قل كل من أنصف أيقن أن من جاء بعد الخطيب عيال عليه. لأن الخطيب البغدادي ألف في كثير من أبواب المصطلح، عنده كتاب في المدرج، وعنده كتاب في المزيد، وعنده كتاب في الكفاية، في أبواب عديدة، وحتى في الآداب عنده كتاب في الرحلة في طلب الحديث، وعنده كتاب في الفقيه والمتفقه، وعنده كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وعنده كتاب الكفاية في علم الرواية. لكن الخطيب أصولي، ومن بعد الخطيب بدأت بعض المباحث التي لها ارتباط بأصول الفقه تدخل في مصطلح الحديث، إلا أنه له فضل عظيم على علم مصطلح الحديث لأنه ألف فيه. وسيأتينا أن ابن الصلاح اعتمد كثيرا على كتب الخطيب البغدادي. كتاب الخطيب، طبعا الخطيب توفي عام 463، لكن هذا الكتاب الكفاية في علم الرواية فيه مسائل عديدة في علم المصطلح. وكعادة الخطيب رحمه الله تعالى كتبه مسندة، كتبه مسندة يذكرها بالسند. طيب، من الكتب بعد ذلك أيضا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذا يعتبر في شيء من علم الحديث، في علم المصطلح، فيما يتعلق بآداب الراوي وآداب السامع وأخلاقه، كيف يكتب وكيف يسمع، وما هو سن الرواية، وما هو سن التحديث وغيرها. الكتاب الحقيقة يعني نافع جدا ومفيد، يستفيد منه طالب العلم. طبعا هذب في تهذيب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. هناك كتاب اسمه صحيح الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. أنا أقول أنه خذ الكتاب من أصله واستفد منه، فستجد فيه فوائد غزيرة لا تجدها في المختصرات، وهكذا كتب الخطيب الأخرى. المدخل إلى علم السنن للبيهقي طبع في مجلدين بتحقيق محمد عوامة، والكتاب أيضا قريب من كتاب الخطيب البغدادي بالسند، وفيه مواضيع يعني في التمذهب، وفيه مواضيع في الرواية، وفيه مواضيع في التفقه، وفيه مواضيع في آداب طالب الحديث وآداب الرواية. فالكتاب نافع ومفيد، وإن كان بعضه يعني ليس مرتبطا بمصطلح الحديث، لكن كتاب الخطيب وقد طبع في مجلد، عفوا، كتاب البيهقي وقد طبع في مجلدين، فيه فائدة كبيرة لطالب العلم. المرحلة الثانية، طبعا المرحلة الأولى يعني تقريبا هذه أبرز كتبها، المرحلة الثانية مرحلة كتاب ابن الصلاح وما دار في فلكه. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يعتبر يعني مرحلة يستحق أن يؤرخ فيها، لأنه مجدد في علم مصطلح الحديث. ابن الصلاح رحمه الله تعالى، الإمام أبو عمرو ابن الصلاح، أسند إليه التدريس في دار الحديث الأشرفية. وتعرفون دور السابقة، دور التدريس دور زاخرة بالطلاب، الطلاب يسكنون فيها، الطلاب يعني، وتقام لها الأوقاف وتقام لها الأربطة، وربما يتنافس العلماء على الوصول إليها، ويعني أن يتولوا التدريس فيها وأن يتولوا القيام عليها. وهذا له كلام معروف، يعني السبكي رحمه الله تعالى والذهبي له أخبار في هذا، والكلام على هذه المدارس بالذات التي كانت في الشام معروف. هذه الدار، دار الحديث الأشرفية، أسند فيها تدريس الحديث إلى ابن الصلاح، ما وجد مادة مناسبة تكون هي المقرر، فبدأ يلخص ويصنف من كتب الخطيب البغدادي، ثم يمليها إملاء على الطلاب، فكانت تكتب وتدرس، حتى خرج لنا كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وأحيانا يطبع باسم مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. هي إيش القيمة في مثل هذا الكتاب؟ أنه استفاد من كل الكتب التي سبقته، و يعني هذب العبارات واستنبط المذاهب، استنبط القواعد، ثم أيضا جاء وحاول أن يضبط التعاريف، لأن قضية التعاريف في مصطلح الحديث كانت قضية تحتاج إلى يعني إلى دقة. خذ مثلا تعريفه للحسن، لما قال وقد نظرت، ثم صنف الحسن وجعله مثلا مرتبتين، مرتبة عليا وهي التي تسمى الحسن لذاته، ومرتبة دنيا وهي التي تسمى الحسن لغيره، وهكذا. فابن الصلاح رحمه الله تعالى أحسن في هذا الكتاب أيما إحسان، رتبه ترتيبا مناسبا. اشتغلت الكتب بعده على كتابه، فصار يعني بعد ذلك كتاب ابن الصلاح اشتغل فيه على مختصرات، واشتغل فيه على منظومات، واشتغل فيه على تعاليق وتنكيت ونحو ذلك. الكتب التي اختصرته عديدة، لكن قد يكون أبرزها هذه الست، سنقف معها كل واحد لوحده. أولها إرشاد الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق للإمام النووي. هذا الكتاب اختصره النووي في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، وهو مطبوع. النووي يعني أول قبل ذلك ابن الصلاح من توفيق الله له أن تولى اختصار كتابه أئمة فطاحلة ومبدعين في التصنيف، ابن دقيق، ابن الملقن، النووي، والبلقيني وغيرهم ممن لهم يعني جودة في التصنيف، فظهر هذا على كتاب ابن الصلاح فزاده قيمة. كتاب النووي هذا الذي هو المختصر التقريب والتيسير هو الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وكتاب كتاب السيوطي مشهور ذائع يستفيد منه طالب العلم الذي يريد كتاب يعتبر يعني بعد مثل المختصرات، بعد الموقظة وبعد نخبة الفكر يستفيد منه. وميزة كتاب السيوطي أنه سهل العبارة، سهل العبارة وواضح ومرتب ترتيبا حسن، علاوة على أنه طبع طبعات يعني مناسبة جدا، يعني قد يكون من أحسن طبعاتي طبعة الشيخ طارق عوض الله، طبع فيها مجلدين، والكتاب نفيس الحقيقة وهو مفيد، لكنه يعني دربه درب كتب السيوطي رحمه الله تعالى الكثيرة التي هو مرتب ويعني ومستفيد ممن سبقه. الكتاب الآخر كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق، جاء الذهبي فاستفاد منه وألف كتاب الموقظة، وكتاب الموقظة ذائع الصيت ومشهور. أنا قصدت من هذا أن تعرف أن هذه المتون مرتبطة بكتاب ابن الصلاح. من وين جاء الموقظة للذهبي؟ من كتاب الاقتراح. الاقتراح جاء من كتاب ابن الصلاح. طبعا الذهبي محدث وكتابه فيه تحريرات نفيسة، لذلك يعتبر من المتون المهمة حتى لمن أخذ نخبة الفكر وغيره كتاب الموقظة لابن الصلاح، استفيد منه فائدة كبيرة. طبعا الكتاب شرح شروحا عديدة وحقق تحقيقات كثيرة، من شروحه المعاصرة الجميلة شرح الشيخ عبد الله السعد، شرح الموقظة وغيره، شروح كثيرة للموقظة حقق في وطبع في طبعات كثيرة، صدر له تحقيق متأخر جيد حقق على نسخ أو ثلاث نسخ خطية، والكتاب الحقيقة يستفيد منه طالب العلم، فيه آداب وفيه تحريرات كعادة الذهبي. طبعا هو زاد على بعض كتاب ابن دقيق لكنه يعتبر مختصر له. الثالث المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لبدر الدين ابن جماعة، وشرحه سبطه في كتاب اسمه المنهج السوي على المنهل الروي. طيب الكتاب الآخر أو الرابع الخلاصة في أصول الحديث للإمام الطيبي، ذكر أنه لخصه من كتاب ابن الصلاح والنووي وابن جماعة والزاد فيه. الرابع الخامس اختصار علوم الحديث، وهذا من يعني الكتب الجميلة النفيسة التي أجادت في اختصار علوم الحديث لابن الصلاح. طبعا مختصرات علوم الحديث ليست كلها على مستوى واحد في قدر الاختصار، بعضها طويلة. كتاب ابن كثير مختصر على اسمه فعلا، مختصر وافي ونفيس، يعني ممكن أن تقول أنه حينما تتكلم عن الترتيب المرحلي في المتون يمكن أن تقول أنه مناسب للمرحلة المتوسطة في علم مصطلح الحديث بعد نخبة الفكر ونزهة النظر بعد الموقظة، يعتبر اختصار علوم الحديث هو في المرحلة المتوسطة. له شروح معاصرة، السعي الحثيث على اختصار علوم الحديث، هناك شروح يعني ما زالت ما طبعت لشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير شرح عليه، الشيخ إبراهيم اللاحم أيضا شرح عليه ما زالت ما طبعت. الباعث الحثيث عليه، والباعث الحثيث لمن؟ لا، للشيخ أحمد شاكر، وبعضهم يظن أن الباعث الحثيث هو لابن كثير، والحقيقة لا، الباعث الحثيث على اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر، وهو مطبوع في مجلد وبعض الطبعات في مجلدين للشيخ أحمد شاكر، تعليقات جميلة على اختصار علوم الحديث، والكتاب الحقيقة يعتبر من أنفع مختصرات علوم الحديث لابن الصلاح. المقنع في علوم الحديث لمن؟ لابن الملقن. ابن الملقن مجيد في يعني تصنيفه، نظرت إلى كل كتب ابن الملقن، جل كتب ابن الملقن عنده جودة في الترتيب، يعني يعتبر سبق زمنه في أي شيء، ما أقول في المعلومة وإنما في جودة الترتيب. خذ مثلا شرحه على البخاري، توضيح طبع الآن في 36 مجلد. ابن حجر يستفيد منه كثيرا في فتح الباري، شرحه هذا المقنع في علوم الحديث مرتب. جاء السخاوي لخصه في التوضيح، عفوا نعم السخاوي في التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن على الأثر، هذا متن ويشرح في بعض الدورات، التوضيح الأبهر. من وين جاء التوضيح الأبهر؟ من كتاب ابن الملقن، وابن الملقن من كتاب ابن الصلاح. محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح سراج الدين ابن البلقيني، هذا شيخ ابن حجر، وكان ابن حجر يجله ويسميه شيخ الإسلام، طبعا هو أصولي فقيه وعالم، حتى إن السيوطي رحمه الله تعالى لما يقول ذهبت إلى مكة وشربت من زمزم وسألت الله أن يرزقني فقه البلقيني وحفظ ابن حجر، فالبلقيني كان إماما يعني مجيدا في تصنيفه. هذا الكتاب يعني الحقيقة فيه طول، ولذلك قال بعضهم أنه أشبه ما يكون شرح لكتاب ابن الصلاح، وإن كان يعني فيه كلاما كثيرا. لكن لاحظ أنه ليس محدث. الأصوليون دخلوا على الخط في كتب ابن الصلاح، ولذلك يعني كما سترى يعني بعض المسائل التي في مصطلح الحديث الحقيقة أنه لا ينبني عليها ثمرة في علم مصطلح الحديث. أول مسألة المتواتر والأحد، ما لها علاقة في تصحيح الحديث وتضعيفه أبدا، لكن من وين جاءت هذه؟ وربما أحيانا بعض الناس قد يرى أنه المصطلح صعب، ليش؟ لأنه دخل عليه هذا يقول مسألة المتواتر والأحد، أصلا هذه ما لها علاقة في مصطلح الحديث وما ينبني عليه شيء، لكنها دخلت من الأصوليين الذين أدخلوا بعض المباحث في علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث وليس لها ارتباط فيه، ولذلك بعضهم لا يذكرها. الشاهد أن هذه تقريبا أهم مصطلحات مختصرات كتاب ابن الصلاح. ابن الصلاح له منظومات نظمت على شرحه على كتابه، أشهرها منظومة الحافظ العراقي ومنظومة الحافظ السيوطي. منظومة العراقي أشهرها وأجود من منظومة السيوطي، وطبعت طبعة جميلة محققة، ألفية العراقي مخطوطة خط يد من دار المنهاج، يعني رائقة الحقيقة. ومن أراد أن يحفظ متنا في المختصر في المصطلح وعنده همة فلا يحفظ لا النخبة ولا البيقونية، وإنما يحفظ ألفية علوم الحديث لابن الصلاح إذا كان عنده همة. إذا كان يعني همته أقل فليحفظ الثلث الأول فيها، يعني إلى 400 بيت من علوم الحديث من ألفية العراقي، وتغني عن النخبة وعن غيرها. ودائما في علوم الآلة إذا أردت أن تحفظ لا, لا, لا تكثر على نفسك في المحفوظات، احفظ متنا واحدا يغنيك عنها، لكن في علوم الغاية زد ما شئت، في الحديث زد، لكن في علوم الآلة لست بحاجة إلى أنك تكثر من المتون التي أحيانا تتداخل عليك، ومع طول الوقت يدخل عليك كلام البيقوني مع كلام ابن مع كلام العراقي، ولا سواء بين هذا وهذا. طيب الشاهد وما نطيل في هذه القضية، ألفية العراقي شرحت، أفضل شروحها شرح السخاوي وهو فتح المغيث، يعتبر أوسع كتب مصطلح الحديث، أوسع كتب مصطلح الحديث، طبع في 5 مجلدات والكتاب مليء بالفوائد، وطبع طبعة فاخرة، والكتاب حري بالعناية للمتخصص في علوم الحديث، لكن الذي ليس بمتخصص ما يحتاج إليه. شرحه أيضا زكريا الأنصاري في كتاب اسمه فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، مطبوع في مجلد ومطبوع في مجلدين. العراقي نفسه شرحه. النكت الوفية بما في شرح الألفية لمن؟ لبرهان الدين البقاعي. الكتاب هذا فيه ميزة. ما ميزة الكتاب هذا؟ إنه البقاعي تلميذ ابن حجر، وذكر البقاعي في مقدمته أنه يقول يعني ما معناه أنه ضمن هذا الشرح أغلبه من ابن حجر وزاد عليه، لذلك تكاد أن تقول أن النكت الوفية للبقاعي كثير مما فيه من كلام ابن حجر إلا ما قال فيه قلت، يقول فإذا كان من عندي فأنا أقول قلت وأختمه بي والله أعلم، ما عاد ذلك فهو من كلام ابن حجر. إذن أنت أحيانا تريد كلام ابن حجر على شرح ألفية العراقي. طيب الألفية الثانية ألفية السيوطي سماها ألفية الحديث، ألفية الحديث، وشرحها هو رحمه الله تعالى بالبحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر. حينما توجد المقارنة بين هذه وهذه والمجال ضيق ما يستوعب الإطالة في مثل هذا، يقال باختصار ألفية العراقي أنفع وأجود في الفن، يكفيك أن العراقي إمام محدث من كبار علماء الحديث ويكفيك أيضا أن كتابه شرح بمثل شرح السخاوي وغيره. التعاليق على كتاب ابن الصلاح تقريبا أشهرها ثلاث، بل هي ثلاث: النكت على ابن الصلاح للزركشي، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح للعراقي وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ الدكتور أسامة خياط إمام الحرم، يعني أشبه ما يكون بالتنكيت والاستدراك والإضافة على كتاب ابن الصلاح. الثالث كتاب ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. الآن طبعت، ما هو الآن وإنما ربما قبل تقريبا حوالي 4 سنوات، طبعت نكت ابن الصلاح، نكت العراقي ونكت ابن حجر مع كتاب ابن الصلاح. طبعها الشيخ طارق عوض الله في كتاب أو في كتاب واحد في الأعلى علوم الحديث ابن الصلاح، ثم نكت الزرق ابن العراقي، ثم نكت ابن حجر وهو يعلق أحيانا. جاء الكتاب كبير فصار في 6 مجلدات وصغار أيضا، لكن أنت أحيانا تريد كتاب ابن الصلاح نفسه في مجلد واحد. لا نطيل على هذا. هناك كتب استفادت من كتاب ابن الصلاح ولم ترتبط به في ترتيبه ونحو ذلك. من هذه الكتب نخبة الفكر لابن حجر. ابن حجر رحمه الله أتى بترتيب مبتكر يختلف تماما عن ترتيب ابن الصلاح. ترتيب هو يعني ابتكره لنفسه كما ترون في طريقة السبر والتقسيم. فجاء الكتاب يعني في يعني تصنيف حسن وصار عليه دور اشتغل عليه المشايخ بعد ذلك كثيرا. طبعا كتاب ابن الصلاح، كتاب ابن حجر شرح، أول من شرحه ليس المصنف كما يظن البعض، شرحه الشمني تلميذ ابن حجر. في شرح استفاد منه ابن حجر، يعني الذي يقارن بينه وبين نزهة النظر، يجد أن ابن حجر استفاد من شرح الشمني، وفي مواضع كثيرة يعني تكاد تكون بالنص من شرح الشمني في أي شيء في نزهة النظر. إذن أول شروحها شرح الشمني، وشرح بعد ذلك شروحا كثيرة. المعاصرين لهم شروح كثيرة على هذا الكتاب، والذين قبل ذلك أيضا لهم شروح. نزهة النظر جاء بعد ذلك لابن حجر وهو شرح للنخبة، لكنه شرح تضميني. شلون تضميني؟ يعني مثل طريقة الروض مع الزاد، يدمج الشرح أو يدمج المتن مع الشرح. وكتاب ابن حجر نزهة النظر كتاب نافع ومفيد في بابه بلا شك، ويعني تعقب أو نقول يعني تدارك بعض الأخطاء التي وقع فيها الشمني في شرحه على نخبة الفكر. حتى كتاب ابن حجر نزهة النظر شرح، وشرح مثلا في اليواقيت والدرر لعبد الرؤوف المناوي، وشرح في شرح نخبة الفكر لملا علي القارئ، كلها مطبوعة. هذه تنقيح الأنظار في علوم الآثار لابن الوزير، استفاد كثيرا من كتاب ابن الصلاح. وشرحه بدأ بشرح هذا الكتاب شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير قبل سنوات في بريدة وما أتمه، لكن شرحه من صنعاني في توضيح الأفكار في شرح تنقيح الأنظار في مجلدين، توضيح الأفكار شرح كتاب الصنعاني. الصنعاني شرح كتابي ابن الوزير. ابن الوزير له كتاب آخر اسمه المختصر في علوم الحديث، مطبوع في مجلد لطيف صغير، وشرحه أيضا الصنعاني. من الكتب البيقونية، أو قبل ذلك توجيه النظر للجزائري، طاهر الجزائري. من الكتب البيقونية وهذا متن صغير مختصر شرح شروحا كثيرة، والكتاب غني عن التعريف، يعني طارت به الركبان، طار في الآفاق واشتهر، وشرح شروحا كثيرة، وهو على وجزته فيه فائدة، يعني يستفيد منه المبتدئ الذي ليس بمتخصص وسيكتفي بالمختصرات هو والنخبة والنزهة. من المتون المختصرة حتى أختصر، القصيدة الغرامية، القصيدة الغرامية لابن فرح، القصيدة الغرامية التي مقدمتها غرامي صحيح، وهي في أسماء، يعني أشبه ما تكون في أسماء كتب المصطلح. الحقيقة أن هذه المنظومة مختصرة جدا، وليس في يعني ربما نقول أنه ما فيها تعاريف، وإنما فيها أسماء أبواب المصطلح، لذلك لا تكفي إطلاقا. الطريف أنه أحد المشايخ أراد أن يشرحها، ولما أوصل الإعلان إلى المصمم وكان بعنوان القصيدة الغرامية، جاء المصمم واجتهد وحط العنوان في قالب قلب حب، يظن أنها في مثل هذه الأمور. طبعا هي في في في أسماء الحديث، في ولكن المنظومة لها يعني شروح، إزالة الترح على منظومة ابن فرح هذا من شروحها. طيب سنختصر. النقطة الرابعة أو الثالثة، كتب نافعة فيها فوائد، أو الرابعة نافعة فيها فوائد في المصطلح، وهي هذه رسالة أبي داود أهل مكة، وهذا معروفة فيها فوائد لطيفة استفيد منها، يعني هي أشبه ما تكون ببعضهم يعدها مقدمة لكتابه أو تعريفا بكتابه، ولكنها فيها فائدة، ولذلك تشرح في بعض الدورات باستقلالها. مقدمة مسلم في صحيحه فيها فوائد في المصطلح، وشرحها النووي بشرح أيضا زاده فائدة. مقدمة التمهيد لابن عبد البر نافعة، مقدمة شرح النووي على مختص على مسلم، وبدأ بشرح المقدمة هنا. مقدمة المجروحين لابن حبان فيها أبواب عديدة، يعني الحقيقة جيد أن يقرأها الإنسان، صنفها تصنيفا حسنا. الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي، الكتاب رد على ابن السبكي في قضية تعظيم القبور، لكنه حشد الكتاب بفوائد في المصطلح نافعة. شيخنا الشيخ القناص محمد القناص له بحث في نسيت عنوان البحث، لكنه أشبه ما يكون بمسائل المصطلح من كتاب الصارم المنكي، كتاب مفيد، كتاب ابن عبد الهادي وهو تلميذ ابن تيمية رحمه الله، وهو في مجلد واحد لكن فيه فوائد كثيرة في علم الحديث. هو صاحب من؟ صاحب كتاب تنقيح التحقيق، ابن عبد الهادي معروف من أئمة الحديث وهو محدث بارع رحمه الله. هدي الساري مقدمة فتح الباري فيها فوائد كثيرة أيضا في هذا الباب. مقدمة إعلاء السنن للتهانوي، مقدمة تحفة الأحوذي المبارك فوري فيها فوائد جميلة جدا الحقيقة. الجرجاني له كتاب اسمه المختصر في علوم الحديث، وشرحه اللكنوي في ظفر الأماني في مختصر الجرجاني. للمعاصرين كتب فيها جودة في التصنيف بعضها، مثل كتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله الجديع، وهو مفيد لمن لم يكن متخصصا وسيكتفي به، فيه فائدة. من أشهر الكتب الكتاب المقرر في الجامعة، ماذا؟ تيسير مصطلح الحديث أو تيسير علوم الحديث. الكتاب هذا مقرر في الجامعة من أكثر من يمكن من 25 سنة، يعني هو من توفيق الله عز وجل لهذا المصنف، وإلا الكتاب الكتاب عليه تعقبات. وألف الشيخ طارق عوض الله كتابا اسمه إصلاح الأصطلاح قريبا من هذا العنوان، في يعني تتميم بعض المواضع ويعني تعقبه، لكن من توفيق الله. يعني أنا كنت أقول لبعض المشايخ في الجامعة، يعني الجامعة زاخرة في بعلماء الحديث، عجزتم أن تؤلفوا متنا يكون يدرس في الجامعة؟ لكن هذا توفيق من الله عز وجل لهذا المصنف الذي ألفه، وهو يعني فيه تعقب. كنت أقول لبعض الطلاب ترى هذا يعتبر من أخطر كتب مصطلح الحديث، ومع ذلك بعض الطلاب إذا درسه في الجامعة بدأ يتأسف، وكتاب علم وعلم الحديث أو مصطلح الحديث صعب. هذا مجلد ولطيف، كيف إذا درست مثلا ألفية العراقي أو غيرها من الكتب؟ الشاهد ما نطيل في هذا. نعم نختم بهذه القضية فيما يتعلق بمصطلح الحديث. هناك كتب تطرقت لقضية أو قضايا من علم من قضايا علوم الحديث، وهذه كثيرة. أقصد بهذا كتب تطرقت يعني أخذت موضوع من مواضيع علم الحديث وأشبعته عناية، هذه كثيرة. مثلا كتاب الحديث الحسن وحكم الاحتجاج به، كتاب يعني رسالة دكتوراه وطبعت في عدة مجلدات. كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به الشيخ عبد الكريم الخضير، أيضا كتب متقدمة، المدرج إلى المدرج للسيوطي، المدبج ورواية الأقران لموفق عبد القادر، كتب أيضا لبعض كتب الخطيب في بعض المواضيع في هذا، كتب شيخنا الشيخ إبراهيم اللاحم أيضا وهي كتب نافعة في هذا، له ثلاث كتب تقريبا، كتاب الجرح والتعديل وكتاب الاتصال والانقطاع وكتاب مقارنة المرويات. باختصار قد يقول قائل يعني إذا ما المهم منها؟ طبعا أنت تعرف، وأنا أريد أن أنبه إلى قضيتين أو ثلاث. أولا القضية الأولى أنه يعني كتب المصطلح كما كتب الفنون الأخرى تتناقل، ما هذا ليس عيب، هذه طريقة العلماء في السابق. ستجد هذا عنده زيادة وهذا عنده نقص، وهذا عنده زيادة ترتيب، وهذا عنده صياغة مختلفة. لذلك أنت لست مطالب أن تشتغل بكل هذه الكتب التي ذكرنا، وإنما بعضها تستفيد منها كمراجع وبعضها تركز عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، لابد أن تعلم أن يعني علم مصطلح الحديث دخلته قضايا من باب التتميم، وقضايا ليس لها ارتباط، بعضها ليس لها ارتباط بعلم مصطلح الحديث كما ذكرنا قبل قليل، بعضها قضايا في الأصول ونحو ذلك. الذي يهمك في التصحيح والتضعيف يعني ستجده موجودا، لكن لابد أن تعلم أن هذا العلم تطبيقي أكثر منه نظري. لو تدرس كل كتب المصطلح من أصغرها إلى أكبرها وأنت لا تطبق ولا تدرس الحديث ولا تطبق عليه في الواقع، ستظل علوم نظرية لن تستفيد فيها كثيرا. لكن لو تدرس كتاب أو كتابين وتشتغل في التطبيق، سيكفيك هذا فيما فاتك من بعض كتب يعني المصطلح في التطبيق، في الجانب التطبيقي هو الأهم. طيب نحن يعني مضطرين أن نختصر وننتقل إلى الموضوع الآخر، وهو موضوع أحاديث الأحكام. طبعا أنا كان معي بعض الكتب وكان يعني كنت أريد أن أريكم إياها، لكن خشيت عليها من المطر وأبقيتها في السيارة، لأنه بعض الكتب حينما تراها قد تتصور لك يعني حجم الكتاب وش وضع الكتاب، لكن لعلي أحاول أن يعني أصور بعضها بما يتهيأ. نعم، أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام نوع من أنواع التصنيف الحديثي عني به العلماء منذ القدم، لأنه يجمع أحاديث الأحكام بدءا من الطهارة إلى القضاء على اختلاف في ترتيبها. وهذا النوع من التصنيف مفيد لأنه يحتاج إليه الفقيه، ويحتاج إليه الذي سيتفقه على الأحاديث، فهو يحتاج هذه الأحاديث التي تكون مجموعة في موضع واحد. ويمكن أن نقول بأن أول من صنف فيه أبو داود في سننه، لأنه ذكر في رسالته أنه ذكر فيه أحاديث الأحكام فقط، لأنه عندنا في التصنيف الحديثي أنواع أظن أننا أشرنا إليها في أول محاضرة في هذه الدورات. يعني عندك الجوامع، وعندك المصنفات، عندك المسانيد، عندك الناسخ والمنسوخ وغيرها، لكن كتب الأحكام السنن يعني هذا نوع من أنواع التصنيف، تجمع أحاديث الأحكام. كتب الأحكام ممكن أن نصنفها إلى تصنيفين: كتب مسندة ليست كثيرة، وكتب غير مسندة وهي الأكثر. الكتب المسندة سنعرج على كتابين فقط. الأول كتاب ابن الجارود، المنتقى لابن الجارود. الكتاب مطبوع طبعات كثيرة، عدد أحاديثه تقريبا 1114 حديث. ابن الجارود يعني انتقى حديثه، وبعضهم يقول أنه يعني بعضهم يسميه الصحيح، صحيح ابن الجارود. لذلك هو يعني تكاد يعني تجد أن بعضهم حينما يذكر التصحيحات يقول وانتقاه ابن الجارود، هو انتقى لك أحاديث يرى أنها صحيحة. قيمة الكتاب في أن مصنفه من المتقدمين في الحديث، وأنه مسند يعني بالسند وفي أحاديث الأحكام. طيب، والعلماء يعني كلام عليه حديث. الكتاب الآخر كتاب ابن عبد الحق الإشبيلي. ابن عبد الحق هذا الإمام ابن عبد الحق الإشبيلي رحمه الله يعني من علماء الأندلس، وله 3 كتب في الأحكام: الأحكام الكبرى، والأحكام الوسطى، والأحكام الصغرى. الأحكام الكبرى هو الذي ترونه في الصورة أمامكم، وهو مسند بالسند. ولما تتكلم عن إمام توفي في القرن السادس، إذن الأسانيد طويلة، لكنه إمام من المحدثين، ويعدون كتبه 3 من مفاخر أهل الأندلس. الكتاب الثاني له، ونبدأ بالكتب المجردة عن الأسانيد سنأتي إلى كتبه، كتاب السنن لابن السكن، وبعضهم يسميه صحيح ابن السكن، هذا جرده وجعله في أحاديث الأحكام. طبعا يعني لا يكاد له يعني وجود الآن. الآخر المنتخب المنتقى لأبي جعفر الإشبيلي، غير عبد الحق، شيخ عبد الحق الإشبيلي. طبعا هذا يعني أثنى عليه أهل العلم في زمنه، وقالوا كان بخاري زمانه وابن معين وقته، وكتابه هذا يعني استفاد منه عبد الحق الإشبيلي في تصنيفه. نأتي إلى الكتاب الثاني من كتب عبد الحق الإشبيلي، كتاب الأحكام الوسطى. إيش ميزة هذا الكتاب؟ طبعا هو أولا محذوف السند، وحذف منه بعض الأحاديث، لكنه عوض هذا الحذف بأنه ذكر العلل، ومن هنا تأتي قيمة الكتاب. الأحكام الوسطى لابن عبد الحق، وعليها يعني العناية بعد ذلك. الأحكام لعبد الحق الإشبيلي حشد فيها علل الأحاديث، وهو من المحدثين، وجاء ابن القطان وتتبعه في كتاب بيان الوهم والإهام، مطبوع الكتاب مشهور. وهذا الكتاب فيه قيمة حديثية، يعني يستفيد منها من أراد أن ينظر في النقد الحديثي. ابن القطان يرد على عبد الحق، وكلاهما محدث. ثم جاء بعده ابن المواق وتعقب ابن القطان، والكمال لله عز وجل. ابن المواق كتابه بغية النقاد النقلة مطبوع أيضا. الأحكام الشرعية الصغرى مختصر مجرد عن الأسانيد، اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة دون الأحاديث الضعيفة، ويكتفي بالعزو إلى مصدر واحد بخلاف الوسطى وليس فيه علل، وجعله في الحلال والحرام ويذكر فيه الغريب بخلاف الوسطى ما فيه غريب، ولذلك يعني هذا فيه فائدة. طيب نأتي إلى كتاب آخر، إذا أردنا أن نمشي على الوفات فيعتبر منها كتاب عبد الغني المقدسي. بالمناسبة أريد أن أقول شيئا هنا، المذاهب الأربعة كلها لها عناية بكتب أحاديث الأحكام. الأحناف لهم عناية، الشافعية لهم عناية كثيرة، المالكية لهم عناية، الحنابلة لهم عناية وعناية زاخرة. طيب يعني عندك مثلا عبد الغني المقدسي، من ابن عبد ابن ابن نعم ابن عبد الهادي حنبلي، هناك كتاب اسمه كفاية المستقنع للمرداوي، كتاب جميل الحقيقة، وإن كان قلت العناية يعني لا ترى عناية به كثيرة، لكن ربما لأن ظهوره متأخر طبع الكتاب، وبالنسبة للحنابلة يفيدهم. كفاية المستقنع للمرداوي رحمه الله فيه عدد أحاديث تقريبا 1700 ونيف، ويصحح ويحكم وهو على ترتيب الحنابلة. سيأتينا من كتب الحنابلة ماذا؟ المنتقى لابن الجارود، عفوا المنتقى للمجد بن تيمية. سيأتينا أيضا من كتب وذكرنا به كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا، إن نسيته فذكرني به، ممكن نتكلم عنه يسيرا. العمدة في أحاديث الأحكام لعبد الغني المقدسي الحنبلي، له كتابان كلاهما اسمها العمدة، عمدة الأحكام. أما العمدة الأولى فهي مشهورة، وهي التي اشترط فيها أن لا يذكر فيها إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أحيانا يختل شرطه في مواضع فيذكر حديثا أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، لكن غالبها في ما اتفق عليه. أحاديثه 400 ونيف، 420 430 على اختلاف في الطبعة. طبعا شرح كتابه شروحا كثيرة، لكن من أشهر الشروح له تذكرون ماذا؟ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، مطبوع في كم مجلد؟ 10 مجلدات، لكن يعني ضخم بالتحقيق. مع ذلك الكتاب كبير. إحكام الأحكام لابن دقيق العيد من أنفس شروح العمدة. كشف اللثام للسفاريني شرح حنبلي، لمن أراد أن يعرف يعني فقه الحنابلة في الأحاديث السفاريني يغنيه في هذا الجانب. طبعا هناك شروح أخرى عديدة أيضا يعني الفاكهاني له شرح وغيره. أما العمدة في العمدة الكبرى فقد طبعت متأخرا، يمكن من تقريبا 3 سنوات طبعت أو 4 أو 5 سنوات، لا أذكر بالضبط. العمدة الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى، عدد أحاديثها 949، يختلف شرطه فيها عن الأولى، لذلك اعتني بالأولى أكثر من الثانية، لأنه في الأولى شرطه في الصحيحين. أما الثانية التي هي الأحكام الكبرى فعدد أحاديثها أكثر، وفيها زيادات عما في الأحكام، عمدة الأحكام الصغرى. دلائل الأحكام لابن شداد، وهذا كتاب جمع فيه مؤلفه من الأحاديث من الكتب الستة والمسند والموطأ، ويحذف الأسانيد ويشرح الغريب ويشير إلى اختلاف الأئمة في الأحداث في الأحاديث. الكتاب فيما أعرف ما طبع كاملا، وحقق بعضه في رسائل في جامعة أم القرى، وفيه فائدة. طيب نأتي إلى هذا الكتاب، خلاصة الأحكام للنووي، خلاصة الأحكام في مهمات السنن للنووي. الكتاب كبير طبع، لكنه ما أكمله النووي رحمه الله. إيش ميزة هذا الكتاب؟ واسع، نلاحظ أنه وصل فيه إلى بعض أبواب الزكاة، باب السنة التي يؤخذ في الغنم، ومع ذلك أحاديثه كم؟ 300 عفوا 3000 883 حديث. الكتاب يبدأ بالأحاديث ويقول فصل في صحيحه، ويذكر لك الأحاديث الصحيحة على ما يراه رحمه الله، ثم يقول فصل في ضعيفه ويذكر الأحاديث الضعيفة. هذه ميزة في الكتاب. طبعا كما قال ابن ملقن لو كملت لكانت في بابها عديمة النظير في طولها. نأتي إلى أيضا، وهذا الكتاب لن نطيل فيه كثيرا، الأحكام الوسطى والكبرى والوسطى والصغرى للمحب الطبري، هذه كتب له كلها يعني مشهورة. الكتاب الأحكام الكبرى للمحب الطبري أثني عليه كثيرا، وعليه كتاب عجالة الإملاء تعقب فيه المحب الطبري، الإمام الناجي تعقب فيه الطبري. الوسطى يعني لا أعرف أنه مطبوعا، لكن يقول ابن تغري بردي بأنه مجلد كبير. الصغرى ذكر أو ذكر غير واحد أنها 1500 أو 1015 حديثا. لذلك تستطيع أن تقول، وهذه أيضا قد تخدم في الترتيب، أن أحاديث الأحكام هناك أحاديث مختصرة وأحاديث متوسطة وأحاديث مطولة. ممكن أن تقول أن المختصرة ما كان دون 500، مثل ماذا؟ مثل العمدة، ومثل كتاب سيأتينا اسمه الدر المنظوم. الكتب المتوسطة ما كان دون 2000 عديدة، الإمام المحرر، البلوغ، كفاية المستقنع. المطولة ما كان أكثر من ذلك وهي عديدة. نعم، خلاصة الأحكام يعتبر من المطولة. طيب نأتي إلى كتاب آخر وهو الإمام في أحاديث الأحكام. ابن دقيق العيد رحمه الله له كتابان في الأحكام. الأول الإمام، وهو كتاب طويل لكنه يعني لم يتمه رحمه الله، أو أنه أتمه ولم يوجد منه إلا القليل. ابن تيمية رحمه الله يقول عنه وهذا كتاب الإسلام، وأثنى عليه كما قال ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء، يقصد الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وهذا نسينا أن نذكره، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي وهو من الحنابلة أيضا في الأحاديث، في أحاديث الأحكام، يقول ولا جدي أبو البركات يعني في المنتقى. طبعا أثنى عليه الأدفوي كذلك، وأثنى عليه ثناء عاطرا يقول لو كمل في الوجود لأغنى عن كل كتاب موجود من السجع. طبعا الموجود منه وهو قليل طبع. ابن الملقن يقول لو كمل لجاء في 25 مجلدا. جاء واختصره في الإلمام، والإلمام مشهور، الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. يقول أنه لما رأى استخشان عصره، أهل عصره على إطالته، ألف هذا الكتاب. لما رأهم يستطيلون الإمام ألف الإلمام، وهذه قد تدل على أنه أكمله أي الإمام، لكنه يعني أو ألف كثيرا منه لكنه غير موجود. يقول صنفت يعني الإلمام مختصرا لتحفيظ الدارسين، وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين. ثم ذكر شرطه فيه أنه لا يذكر فيه إلا حديث من وثقه إمام من مزكى من رواة الأخبار، وكان صحيحا على طريقة أهل الحديث الحفاظ أو أئمة الفقه النظار. الكتاب كامل ومطبوع، وشرحه لكنه لم يكمل شرحه. طبع الشرح في طبعتين، واحدة منها في دار النوادر في 5 مجلدات، شرحه في يعني أظن في أبواب الصلاة، وهو شرح طويل ينبئ عن إمامة جليلة لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وسعى في الاستنباط حتى إنه شرح كتاب شرح حديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فاستنبط منه 400 مسألة. وفي الطبعة الموجودة هذا الحديث في مجلد لوحده. طبعا هذا ما يمكن أن يأتي به إلا إمام بارع. وهناك من الأئمة يعني لما تقرأ في مثل كتاب نظم الفرائد فيما في حديث ذي اليدين من الفوائد للحافظ العلائي مجلد كامل في شرح حديث نعم ذي اليدين، وقال أول الفوائد الحديثية ثم الفوائد الفقهية ثم الفوائد الأصولية الفوائد البلاغية الفوائد وهكذا، هذا ما يمكن أن يستنبطه إلا إمام واسع الخطو في العلم. كتاب ابن دقيق اختصر في مختصرين أو ثلاثة، الأول الاهتمام بتلخيص الإلمام للحلبي، الثاني الإحكام لأحاديث الإلمام وهذا مخطوط لابن بلبان الفارسي. المحرر في الحديث يمكن أن نقول بأنه مختصر ثالث لابن دقيق العيد في الإلمام، المحرر في الحديث لابن عبد الهادي المقدسي. هذا يعتبر من أنفس كتب أحاديث الأحكام، ويعني نفاسته تأتي من إمامة مصنفه في الحديث، ولذلك هو يعني كلامه على الأحاديث أجود من كلام ابن حجر في البلوغ، لكن الشهرة صارت لكتاب ابن حجر رحمه الله تعالى فخدم في الشروح. وإلى من حيث يعني التعليق الحديثي والحكم كلام ابن عبد الهادي في المحرر أجود من كلام ابن عبد الهادي ابن حجر في البلوغ، متقاربا في العدد لكن ابن البلوغ أكثر عددا في الحديث. لا نطيل نحاول نختصر. الأحكام الكبرى لابن عبد الهادي، وهذا يعني لا يعرف له وجود الآن، ذكره مؤلفه وذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة، وقال أن له الأحكام الكبرى ولكنه غير موجود. طيب نأتي إلى كتاب من الكتب المختصرة، الدر المنظوم من كلام النبي المعصوم. الحقيقة هذا كتاب، طبعا كتاب مختصر للحافظ مغلطاي الحنفي رحمه الله. إيش قيمة هذا الكتاب؟ الكتاب طبعا أحاديثه يعني يمكنه أحاديثه ما هي كثيرة، يمكنها في 400 تقريبا، لكنه يعني شرطه فيه أنه يذكر فيه ما اتفق عليه الأئمة الستة، وهذه فائدة. إذا أردت حديث يعني من أحاديث الأحكام التي اتفق عليها الأئمة الستة ستجد أن الحافظ مغلطاي ذكره لك. وأتمنى أن يوجد مثلا شرح لهذا الكتاب، حديث يعني الكتاب يجمع لك الأحاديث التي أحاديث الأحكام التي اتفق عليها الستة، ثم يذكر بعد ذلك فصلا في الأحاديث الضعيفة الواردة في الباب. بطبيعة الحال هذه خارج الحسبة، يعني يذكر فصلا يذكر فيه ما زاد يعني ما كان ضعيفا، ويذكر يعني من ضعفها الترمذي ابن الجوزي ابن عدي الخطيب الدارقطني ومغلطاي من المحدثين، وله كتب له الإكمال والإكمال نعم على تهذيب الكمال اسمه الإكمال أو مكمل إكمال الإكمال أظنه قريب منها كتاب مغلطاي، وله لا الإكمال لابن ماكولة وله كتاب له الإكمال وله كتب أخرى أيضا مغلطاي، وله يعني تصنيف نافع في الحديث. إحكام الأحكام هذا كتاب أيضا فيه لطافة، الكتاب اسمه إحكام الأحكام الصادرة من شفتي سيد الأنام. الكتاب فيه 1037 حديث لابن النقاش المغربي. إيش ميزة الكتاب هذا؟ ميزة الكتاب أنه رتبه على ترتيب عمدة الأحكام، ولكنه يشترط أنه لا يذكر فيه ما ذكره عبد الغني المقدسي في كتابه. فهذه ميزة يعني فائدة لطيفة فيه، والكتاب مطبوع في مجلد بتحقيق رفعة عبد المطلب أو قريب، نعم، من دار الخانجي. الكتاب ذكره من يعني يذكر حديثه من الكتب الستة ومن مسند الإمام أحمد. نأتي إلى كتاب آخر، نحاول نختصر حتى لا نطيل عليكم، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي. إيش ميزة هذا الكتاب؟ ميزة هذا الكتاب أنه ذكر فيه الأحاديث، أحاديث الأحكام التي وردت في الأسانيد التي قيل أنها أصح الأسانيد. تعرفون عبارة أصح الأسانيد؟ فقيل مالك عن نافع بما رواه الناس، يعني كلامهم في ذكر أصح الأسانيد. الأئمة لهم يعني عدة أقوال في أصح الأسانيد، منهم من قال مالك عن نافع عن ابن عمر، ومنهم من قال ابن سيرين، ومنهم من قال الشعبي، ومنهم من قال النخعي، لهم سلاسل جمعت فبلغت 16 إسنادا قيل أنها أصح الأسانيد. العراقي جاء إلى هذه الأسانيد وجمع ما وردت فيه، طيب، بهذه السلاسل من أحاديث الأحكام. إذن في الكتاب ميزة أنه كل ما فيه فهو قد ورد بسلسلة من السلاسل التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، وألفه لابنه أبو زرعة. وهذا نوع من التصنيف لطيف، المحدثين أحيانا يؤلفون كتبا لأولادهم، أشهرها هذا فانشه البلوغ لابن حجر، ألفه لولده ولم يذكر هل حفظه ولده أم لا، لكن كم حافظه من الناس. من هنا تعلم أنه يعني قد يكون أحد ليس من أولادك لكن نفعه عليك أكثر من نفع أولادك. الحاكم في معرفة علوم الحديث الذي مر معنا ذكر فائدة يعني أنا ما رأيت نبه عليها أحد قبله، قال وكان، ترى أذكرها لكم بالمعنى، يعني قال وكان البخاري ومسلم ليس لهما أبناء، وابن المبارك ليس له أولاد، يعني لا أبناء ولا بنات. طيب وكم من الأولاد للبخاري ومسلم من الأبناء؟ طبعا يقصد أن البخاري ومسلم لهم بنات. الشاهد إيش يعني نصل لهذا؟ نصل لأنه العالم لا يدري نفعه من أين يأتي، قد يكون من ولده المباشر، وقد يكون من ولد من تلاميذه، وقد يكون من طالب انتفع بكتبه يأتي بعد سنوات، كما ترى الناس الآن يستفيدون من بلوغ المرام ومن المحرر ومن تقريب الأسانيد. طيب هناك قيمة أخرى لهذا الكتاب تقريب الأسانيد، وهي شرحه، طرح التثريب من الحقيقة من أنفس الشروح الحديثية، سهل العبارة وزاخر الفوائد. والعراقي رحمه الله أطال النفس في هذا، طبع طرح التثريب في طبعات عديدة، لكن طبع أخيرا من دار ابن الجوزي بالطباعة فاخرة، يعني تفتح النفس للقراءة. ويأتي إلى الحديث ويقول وهذا والكلام على هذا الحديث في كذا وكذا مسألة. أول حديث عنده حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. أذكر ولعلي معكم وان أنه قال والكلام عليه في 50 مسألة. وين اللي تكلم على حديث إنما الأعمال بالنيات في 50 مسألة؟ يمكن ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام قد، لكن يعني بترتيب جميل واستنباط وذكر لهذه المسائل في كلام نفيس. فطرح التثريب إن قدرت على أن تقرأه ففيه فوائد نافعة في أحاديث الأحكام. طيب نختصر، بلوغ المرام لابن حجر، يعني الكتاب غني عن التعريف، يعني اشتهر الكتاب، وطريقته أنتم أعرف بها منا في اختصاره للشاهد من الأحكام، لأنه أحيانا يختصر ابن حجر. جاء الكتاب في 1500 حديث تزيد أو تنقص باختلاف الطبعات، وشرح بشروح كثيرة، قد يكون من أولها البدر التمام لشيخ الصنعاني الذي لخصه الصنعاني في كتاب سبل السلام، فاشتهر المختصر أكثر من الأصل. ربما من الأسباب أن الصنعاني يعني اختصر فيه بعض ما يتعلق بفقه الهادوية الذين هم في اليمن، مع أنه يذكر فيه أقوال الهادوية لكنه باختصار. أو أيضا ربما لأنه كتاب البدر التمام ما طبع إلا قريب، يمكن من 10 سنوات كان مخطوطا، لكن الصنعاني كتابه طبع قديما، وللكتاب يعني شروح كثيرة يعني أنتم تعرفونها، في شروح بلوغ المرام، توضيح الأحكام للشيخ البستام، سبل نعم منحة العلام وغيرها من الشروح. طيب نأتي إلى هذا الكتاب الغرام، كتاب الغرام بأدلة الأحكام. أريد أن أقف مع هذا الكتاب قليلا. الكتاب هذا لتلميذ ابن حجر، ولم يطبع إلا قريبا، طبع في مجلدين. الكتاب الحقيقة يعني بواضح العبارة أفضل من كتاب ابن حجر في بلوغ المرام. إيش قيمة هذا الكتاب؟ طبعا هو لتلميذ ابن حجر الإمام قطب الدين الخيضري، حديثه طبعا أكثر، لكن إيش الفرق بينه وبين كتاب ابن حجر حتى تتضح الصورة؟ كتاب الخيضري أول ما بدأ به أنه ذكر حديث تدور عليها الأحكام، وذكر 13 حديثا. ثم جاء في كتاب النكاح وقال ابتدأ بذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر واجبات ومحرمات وكمالات ومستحبات في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث الأحكام. من ميزات هذا الكتاب أنه يبدأ بالآيات، وهذه ما هي موجودة عند كثير من كتب الأحكام. الأحكام تستنبط من الآيات ومن الأحاديث، فهذا الكتاب تجد أنه يبدأ بآيتين أو 3 من آيات الأحكام ثم يذكر. ميزة أخرى، يذكر الحديث بتمامه بخلاف ابن حجر يأتي بالشاهد. ميزة أخرى، يذكر غريب، هذه ما هي موجودة في ابن حجر، يعلق تعليقا حديثيا، هذه غير موجودة عند ابن حجر إلا باختصار. وهذه الميزات تجعل الكتاب الحقيقة حريب العناية. طبعا كما قلت لكم الكتاب ما طبع إلا أخيرا، وأظن أنه يعني بالكاد تجد طبعته في مجلدين، طباعة فاخرة، وتصنيف الإمام رحمه الله تصنيف جميل جدا في التبويب والفصول رائع. كتاب الغرام بأدلة الأحكام، إن وجدته في المكتبة فلا تتردد في أخذه. طيب قرب ما ننتهي، فتح الغفار لأحكام سنة نبينا المختار للرباعي، ومطبوع في 4 مجلدات من دار عالم الفوائد بتحقيق الشيخ علي العمران ومن معه. الكتاب يعتبر من الكتاب من كتب الأحكام الجامعة، يعني فيه أحاديث كثيرة، فيه 6500 حديث ونيف. ميزة الكتاب أنه فيه تصحيح وتضعيف وحكم، فهذه تعطي الكتاب ميزة. والكتاب يعني من المحدثين الذين لهم عناية بالحديث. طيب بقي معنا من الكتب كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبع مع مجموع مؤلفات الشيخ، عدد أحاديثه تقريبا أو بالدقة 4532 حديث، الجامع المختصر لأحاديث على أبواب الفقه أو قريب منها، الجمع للأحاديث على أبواب الفقه في مجلد ضخم، كتاب جميل الحقيقة، وإن كان لم يحظى بعناية، وإن تمنى بعض المشايخ الآن أنه يعني يقول ينبغي أن يعتنى بهذا الكتاب، لكن يمكن كثرة الأحاديث فيه قد يعني تحول دون شرحه شرحا على غرار شروح ابن حجر. بقي كتاب نسيناه من أهمها، هو كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية. هذا الكتاب من أنفع الكتب للحنابلة. لماذا؟ ترتيبه على وفق ترتيب كتب الفقه الحنبلي، يعني لو تأتي مثلا إلى الزاد وتأتي إلى المنتقى ستجد أن الترتيب نفس الترتيب. ومن ميزات هذا الكتاب أن مصنفه من أئمة الحنابلة، تبويبات نافعة مجرد عن الأسانيد، وعدد أحاديثه تقريبا في آخر طبعاته، طبعة الشيخ طارق عوض الله، في 3950 تقريبا. والكتاب مفيد، يعني فيه جمع لأحاديث الأحكام بالذات للحنبلي لا يستغني عنه، فلو جرد وقرئ يستفيد منه، وإذا أردتم تستدل للحنابلة ستجد عنده أحاديث كثيرة. بطبيعة الحال سيأتي بكل ما يأتي به الحنابلة، حتى ولو كان خارج الكتب الستة أو خارج المسند أحيانا. من ميزات الكتاب شرحه لمن؟ للشوكاني، نيل الأوطار. نيل الأوطار وهو شرح طارت به الركبان واستفاد منه الناس كثيرا. والشوكاني ميزة شرحه أنه لخصه من فتح الباري لابن حجر، ما كان في الصحيحين فهو يلخص كلام ابن حجر ويزيد أحيانا وينقص ويستفيد من يعني كذلك شرح النووي. اختصر شرح الشوكاني في كتاب اسمه بستان الأخبار في مختصر نيل الأوطار للشيخ فيصل ابن مبارك رحمه الله تعالى. هذه يعني باختصار أهم حديث الأحكام. طبعا للمعاصرين اجتهادات، لهم اجتهادات في جمع حديث الأحكام. ولو نظرنا يعني إلى هذه الكتب كما قلت لوجدت أن منها ما هو المطول، منها ما هو المختصر، ومنها ما هو المتوسط. ينبغي على طالب العلم أن يكون له عناية بحفظ شيء منها. والجادة عند علماء البلاد أنهم كانوا يؤكدون على حفظ بلوغ المرام، وأنت أحيانا ينبغي أن تشتغل مع الجادة وإن كنت ترى غيره أنفع منه. لماذا؟ لأنه خدم بالشروح. يعني لو يأتي أحد ويقول أنا أريد أن أحفظ الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، صحيح أنه أكثر أحاديث وأنه أجود تصنيف أو المحرر، لكن الشغل والشروح والكتب صنعت على كتاب ابن حجر، فأنت أحيانا يعني تتوجه إلى هذا للقيمة عليه وللعمل عليه. باختصار لا بد لطالب علم من أن يكون له محفوظ في أحاديث الأحكام. إن كانت همته عالية فليحفظ ما هو مطول، ومن وفق وحفظ كتاب المجد ابن تيمية المنتقى فقد ظفر بكنز عظيم، لأنه جمع أحاديث الأحكام جلها. أو كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إن كان أقل من ذلك فليحفظ البلوغ لابن حجر رحمه الله، ويأخذ زياداته، زيادات المحرر عليه وزيادات العمدة عليه. زيادات المحرر على البلوغ تقريبا 320 حديث، زيادات العمدة على المحرر والبلوغ تقريبا 90 حديث، وهي مجموعة في كتاب واحد. إن نقصت الهمة فلا أقل من عمدة الأحكام، لكن لابد أن يكون لك محفوظ فيها. هذا ما أردت أن أذكره، وقد أعرضت عن بعض الكتب في أحاديث الأحكام، حرصت أن أذكر أهم هذه الكتب أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأعتذر عن الإطالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.